القدس تألمها الجراح، القدس تألمها الجراح، القدس تألمها الجراح، ونادتني يا ابن الكفاح، امسح دموعي والدماء، امسح دموعي والدماء، ونادي آه نادي القدس أقصاها حزين، نادت جموع المؤمنين، نادت ويحرقها الأسى، نادت ويحرقها الأسى، آه نادت ويحرقها الأسى، ونادتني آه نادتني آه ونادتني وينك يا ابني القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود، يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود، القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود، يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود، ما دام صدرك مقبرة وانت الشبل العنيد والزاد عبو مزنرة ناوي ترحل شهيد، ما دام صدرك مقبرة وانت الشبل العنيد والزاد عبو مزنرة ناوي ترحل شهيد، ما دام صدرك مقبرة وانت الشبل العنيد والزاد عبو مزنرة ناوي ترحل شهيد، يا ابني قريبا شملنا يلتم ونعيد المنى، يا ابني قريبا شملنا يلتم ونعيد المنى، يا ابني ثباتك بالدنا يبقى أقوى رصيد، يا ابني ثباتك بالدنا يبقى أقوى رصيد، القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود، يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود، القدس نادتني أنا يا ابني وفي العهود، يا ابني قريبا ينجلي والله ليل اليهود، يا ابني وما يهمك قهر سجنك عرين أحرار، ولقيت خلخال ومهر لحلى رجال الدار، يا ابني وما يهمك قهر سجنك عرين أحرار، ولقيت خلخال ومهر لحلى رجال الدار، يا ابني وما يهمك قهر سجنك عرين أحرار، ولقيت خلخال ومهر